الدراسة، حد بيسأل عن الدراسة في كلية دار العلوم هل هي كافية لإتقان اللغة؟ سؤال الإتقان ليس له أي علاقة بالدراسة الأكاديمية، للمفاجأة يعني. في مسارين أساسيين، لما احنا بنقول إتقان، إتقان يعني مهارة. ممكن واحد يبقى أستاذ نحو صرف، أستاذ نحو صرف ولا يحسن الحديث بالعربية الفصحى، وممكن واحد لم يدرس نحو ولا صرف إطلاقا وهو لسانه مستقيم جدا لا يلحن، يستطيع التحدث بعربية سليمة جميلة، بل يلقي شعر، بل ينظم شعر، بل كثير جدا من المهارات اللغوية دون دراسة متخصصة. فالإتقان مهارة، التخصص في علوم العربية أمر آخر. فأنا ممكن أبقى متقن جدا للنحو والصرف كقواعد نظرية، ولا أستطيع أقيم لساني بعربية صحيحة ولا لمدة دقيقة واحدة. والعكس ممكن رجل لم يدرس قط أي نحو ولا صرف ولا بلاغة ولا عروض ولا قافية بشكل متخصص، وينظم الشعر، بل يكون شاعر يملأ بشعره الآفاق، بل يذكر عن محمود سامي البارودي الشاعر الفحل أنه ملأ الدنيا شعر، بل كتب معظم ديوانه قبل أن يدرس أي دراسة متخصصة في النحو والصرف. فإتقان اللغة كمهارة، كمهارة تحدث وتواصل وقراءة وكذا، لا غير متعلق بالدراسة التخصصية. عشان كده احنا بنقسم، نقول ايه، في نحو تخصصي ونحو وظيفي. النحو التخصصي اللي هو القواعد وفلسفة النحو وأصول النحو وكذا، ده ملوش علاقة بالإتقان أو المهارة أو مهارة الإلقاء والقراءة والكتابة، ده ملوش دعوة. والنحو الوظيفي، الوظيفي ان هو لغرض، ممكن واحد يبقى أداؤه الصوتي عالي جدا وبيتكلم كلام صحيح لا يلحن فيه وهو لم يدرس نحو تخصصي، بس ايه، هو تعرض لنصوص فصيحة كثيرة، محفوظه كبير جدا، فيستقيم لسانه ويبقى متقن. فالدراسة بتخلي الإنسان متخصص، لو طبعا درس يعني كما ينبغي، بتخليه متخصص في اللغة العربية، مش لازم يكون متقن للعربية كمهارة. تمام كده؟